الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، فهذا هو المجلس العاشر والاخير ان شاء الله في شرح الكتاب 27 من كتب دورات هذا البرنامج، الا وهو كتاب دروس البلاغه ضمن دورته 6. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في علم الإش البديع، واخذنا ما يتعلق بالمحسنات المعنويه، وبقي المحسنات اللفظية ثم خاتمة. قالوا رحمهم الله، وإن شاء الله بعد أن ننتهي نحل التمارين الأخيرة، محسنات لفظية، لأن التمارين يعني متعلقة بنوعين من المحسنات، فما نستطيع أن نحلها الآن لأنها مختلطة. قال: محسنات لفظية تشابه الأطراف. أولا، إذن هذه محسنات تعود إلى اللفظ بالأصالة، وإن كان قد يلزم منها شيء من تحسين المعنى، ولذلك سنلاحظ أنها تتعلق بالألفاظ بخلاف ما سبق الذي يتعلق بالإيش؟ بالمعاني. الأول، التشابه الأطراف هو جعل آخر جملة صدر تاليتها. هذا في النثر، يعني يكون عندنا جملتان آخر كلمة في الأولى هي أول كلمة في الإيش؟ الثانية. أما في الشعر قال لك: أو آخر بيت صدر ما يليه. هذا في الشعر، آخر كلمة في البيت الأول أول كلمة في البيت الثاني. كقوله تعالى: فيها مصباح المصباح، في زجاج الزجاجة، كأنها كوكب دري، هذا تشابه أطراف. وكقول الشاعر: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاه. طيب، الشاهد في قوله فشفاها شفاه. ثانيا، الجناس، وهذا من أهم المحسنات اللفظية وفي تفاصيل يعني كثيرة. قال: هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى. هذا هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى فقط، يعني يقصد لا في المعنى فقط، وإلا فقد يتشابهان في اللفظ والمعنى، لا يقصد أن هذا لا يدخل معنى، لا يقصد أنه لا يدخل ما يتشابه في المعنى فقط. فلو قلت بشر وإنسان، هل هذا يعتبر جناس؟ لا، لأن يعني الجناس من المحسنات اللفظية، لا بد يكون في اللفظ في تشابه. ثم هذا التشابه تشابه منضبط، سيذكر لك ضابطه. قال لك: ويكون تاما وغير تام. إذن هو نوعان، تام، أنتم يمكن بعد كذا أن تشجروا، يعني صرتم مشجرين بعد كذا، شجروا أنتم من عندكم، تام وغير تام. طيب، فالتام ما اتفقت 4 أشياء، حروفه في 4 أشياء، ما هي؟ في الهيئة، الهيئة يعني الوزن والشكل، والنوع نوع الحرف، يعني أنه مثلا هنا ألف هنا ألف، هنا مثلا همزة هنا همزة، هنا عين، والعدد، هذا واضح، والترتيب، 4 أشياء. وهو اللي هو هذا النوع الأول من الجناس، إيش شجر بقى أنت من عندك. الجناس التام أوله إيش؟ أول نوع منه المتماثل. ما ضابطه؟ إن كان بين لفظين من نوع واحد، من نوع واحد، يعني إن كان اسمين أو فعلين أو حرفين. تمام؟ نحو: لم نلقى غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا. الإنسان الأول هو البشر، والإنسان الثاني إنسان العين، تعرفون إنسان العين؟ هو سواد الحدقة، هذا سمى إنسان العين. فقالوا: فلا برحت، يعني لازلت واستمررت لعين إيش؟ لعين الدهر إنسانا، يعني لازلت إنسانا لإيش؟ لعين الدهر، يعني كأنك مركز فضلها وقطب رحاها وما إلى ذلك. إذن إنسان الأول وإنسان الثانية اتفقا لفظا اتفاقا تاما في 4 أشياء، ومع ذلك معناهما إيش؟ مختلف، ومع ذلك هما من نوع واحد، لأنهما اسمان، هذا اسم وهذا إيش؟ ومستوفا إن كان من نوعين. نحو: فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. دارهم الأول، دارهم دارهم، دارهم الأول فعل أمر من المدارات، والثاني دار مضافة إلى الضمير. إذن هنا واحد فعل واحد إيش؟ اسم، ولهذا سماه مستوفا. وكذلك أرضهم فعل أمر، ما دمت في أرضهم، الأرض المعروف. ومتشابه إن كان بين لفظين أحدهما مركب والآخر مفرد واتفقا في الخط، يعني ومفروق إن لم يتفقا، يعني إذا المتشابه إذا كان إذا كان نحن آنفا نقول إيش بين كلمتين. طيب إذا كان أحد اللفظين كلمة واحدة والآخر كلمتين، كلمتين لكن مجموعهما يشبه الكلمة الإيش الواحدة الأخرى كما سيأتي في الأمثلة، فذاهبة ذاهبة، تمام. هذا إذا كان في الخط ليس هناك فرق بينهما فيسمى إيش متشابها، وإن كان بينهما فرق فيسمى مفروقا. والفرق هنا يقصدون به إذا كانت الكلمة فيها اتصال، وبالتالي طبعا الحروف حروف اللغة العربية نوعان، في حروف تتصل بما بعدها وفي حروف لا تتصل بما بعد. مثل مثال الحروف التي تتصل بما بعدها الباء التاء الثاء الجيم الحاء الخاء. مثال الحروف التي لا تتصل بما بعدها الألف، تمام، وكذلك إيش الذال أحسنت والدال والراء والزاي. فهمتم الفكرة الآن؟ فإذا كانت متصلة بمعنى الخط هذا معنى الاتصال عشان تفهم. أنت ممكن ما تقول لي في سبيس في بيناتهم في الكمبيوتر، لا ده هذا ليس هو الضابط. الضابط أنه في وصل خط أو لا. فإذا كان ما في خط وبالتالي في الجملة صورتهما إيش واحدة، مثل ذاهبة وذاهبة. صح أنه بنجعل بينهما شيء من المسافة، لكن هل في خط؟ لأن الألف ليست من الحروف التي تتصل بالهاء وبما بعد عموما ومنه لا هنا، فبالتالي يكون صورتهما إيش واحدة فنسميه متشابها شدة شبه. وأما إذا كان جاملنا، جاملنا الميم من الحروف التي إيش تتصل، وبالتالي الصورة ستكون إيش مختلفة، لأن جاملنا تختلف عن جاملنا وتصلها بها، لأن الميم من الحروف لا، فهذا نسميه إيش مفروق. وبالمثال يتضح المقال. قال لك نحو إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة، ذاهبة الأول من كلمتين، ذا يعني صاحب وهبة يعني يهب الناس الأموال وكذا، فدعه اتركه فدولته ذاهبة، لابد أن يتألف الناس يعني. طيب الشاهد ذاهبة الثانية كلمة واحدة وذاهبة الأولى كلمتان، وهو متشابه لأنهما متفقان في الخط بالاعتبار الذي ذكرنا، يعني ليسا موصولين، هذا هو المقصود. ليس المقصود أنه في مسافة ولا ما في مسافة، ما معروف أن مدام واحد كلمتين لابد أن يكون بينهما إيش مسافة، يعني أصلا معروف هذا، ما تفتكر نفسك ذكي يعني جبت حاجة جديدة، ما أصلا معروف. ومفروق إذا لم يتفقا، نحو كلكم قد أخذ الجام ولا جاملنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا. الجام هو إناء قالوا يشرب فيه الخمر، الله المستعان، أعوذ بالله من الخمر ومن أهلها. فقال إيش كلكم قد أخذ الجام ولا جاملنا، ولا جاملنا يعني نحن ليس عندنا جام، ما الذي ضر مدير، المدير هو الذي تعرفون الخمر والعياذ بالله يديرونها على أهلها إدارة. فقال إيش ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا إلا وعاملنا بالجميل. وهذا اللفظ مستعمل لكن في غير خمر، يعني يقولون جاملنا يعني إيش عاملنا بزيادة إحسان. فإذا الشاهد في جاملنا جاملنا، نلاحظ الفرق بينهما أن الميم تتصل بما قبل، فهنا اتصلت وهنا لم تتصل. وغير التام التام الآن خلاص، هذا كل التام بجميع أنواعه الأولى التشجير شغال وانتهى. والثاني القسم الثاني اللي هو غير التام، ما اختلف في واحد من الأربعة المتقدمين، إما أن يختلف في الهيئة أو في الإيش النوع أو في العدد أو في الإيش الترتيب. طيب وهو أنواع أيضا، فالذي يختلف في هيئة كل واحد له اسمه، الذي اختلف في هيئة الحروف فقط أي في التشكيل والوزن هو يسمى بالمحرف، وهو محرف إن اختلف لفظاه في هيئة الحروف فقط، نحو جبة البرد جنة البرد. أين الشاهد؟ في البرد والإيش والبرد. بعضهم فسر البرد بالصوف، هكذا فسره بعضهم، البرد البرد. وأما جبة وجنة فهي ليست من هذا الباب، لأن أنواع الحروف إيش نوع الحروف اختلف، أنا أتكلم عن بل وهيئتها لم تختلف، جنة جبة. إذن هنا الخلاف في نوع الحروف، هذا نوع آخر غير هذا. ومطرف ضع لي رقم اثنين، والأول محرف هذا رقم واحد. مطرف إن اختلفا في عدد الحروف فقط وكانت الزيادة أولا، ومذيل إن كانت الزيادة آخرا. يعني إذا اختلف عدد الحروف فإما أن تكون الزيادة في الأول فيسمى حينئذ مطرفا، وإما أن تكون زيادة في الآخر ويسمى مذيلا لأن الذيل يأتي في النهاية. ما مثل هو للمطرف وإنما مثل المذيل، ونحن مثلوا له بقوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فالساق والمساق اختلفا في إيش؟ في عدد الحروف، فالمساق زيد في أولها ليس في آخره، فيكون من هذا الباب مطرف. وأما مذيل إن كانت زيادة آخرا نحو يمدون من أيد عواص عواصمي تصول بأسياف قواض قواضبي، هذا مذيل. الشاهد في قوله عواص عواصمي وقواض قواضبي. ومضارع إن اختلفا في حرفين غير متباعدي المخرج، المضارع معناه المشابه، ضارعه معناه إيش؟ شابهه. فقال لك إذا كان الحرفان قريبي المخرج فإنه يسمى إيش؟ مضارعا، إذا اختلفا في حرف واحد. هذا الآن شروع في الأنواع المختلفة في نوع الحروف، إن كانا متقاربي المخرج يسمى إيش؟ مضارع. نحو وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون وينأون اختلفا في حرف واحد، وهذا الحرف كل منهما حرف إيش؟ حلقي، فهما متقاربا المخرج. ولاحق إن تباعدا، وقد يمثل للأول أيضا بقوله تعالى إيش؟ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم إيش؟ تمرحون. الميم والفاء كلاهما شفوي. طيب ولاحق إن تباعدا نحو إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. نعم الهاء والدال فقط، لكنهما هل هما متقاربا المخرج؟ لا، مفروض وإنه على ذلك لشهيد، صح؟ كأن الواو سقطت هنا. وإنه لحب الخير لشديد. وجناس قلب إن اختلفا في ترتيب الحروف فقط، إذا اختلفا في ترتيب الحروف فإنه يسمى إيش؟ جناس قلب. كنيل ولين، لين نيل، وساق وقاس، قاس وساق. لكن هل يشترط أن يكون انعكاسا تاما ولا أي تغيير في الحروف؟ الذي يظهر من كلام بعض الشراح هنا أنه أي تغيير، لا يقصد أنه لا بد أن يكون عكس الترتيب تماما، وسيأتي في التمارين شيء يدل على ذلك إن شاء الله. قال ثالثا التصدير، هكذا انتهينا من الجنس. ويسمى رد العجز على الصدر. ما هو؟ هو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين، ضع على مكررين رقم واحد، أو المتجانسين اثنين، أو الملحقين بهما. ما هما الملحقان بهما؟ قال لك بأن جمعهما اشتقاق، ضع عليها ألف، وإن شئت ثلاثة، يعني ثلاثة السورة الثالثة الأولى، أو شبه ضع عليها ثلاثة باء أو أربعة في أول الفقرة والثاني في آخرها. يعني يكون إيش الخلاصة؟ أنه عندنا كلام مبدوء بكلمة ومختوم بنفس الكلمة أو بمجانسها أو بما يشبه ذلك من مشتق منها، كلمة مشتقة من الأولى أو تشبه المشتق، أربعة أشياء. إذن مبدوء بكلمة ومختوم بنفس الكلمة، هذا التكرير، أو بما يجانسها أو بإيش، أو بما يشبه ذلك وهو صورتان، إما أن يكون مشتقا أو يشبه المشتق، وسيمثل للجميع. إذن نحتاج أربعة أمثلة. مثال الأول وهو التكرير المحض، نحو قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وقولك سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل. إذن سائل الأولى سائل الثانية إيش؟ متجانسان وليسا بنفس المعنى، لأن سائل الأولى من السؤال والثانية من السائلان. قال الأول من السؤال والثاني من السائلان. ونحو استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا مثال ليش؟ لملاقيه في الاشتقاق، لأن غفارا واستغفروا اشتقاقهما واحد. ونحو قال إني، هذه آية المفروض تكون بين قوسين، يعني قوسي الآيات. ونحو قال إني لعملكم من القالين، هذا يشبه الاشتقاق وليس به، لأن قال الأولى من القول، والقالين القالي هو المبغض، هذا حكاية عن لوط عليه السلام. وفي النظم، هذا كله في النثر، في النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول، المصراع يعني الشطر أو بعده. يعني إذن عندنا واحد موضعه ثابت هو أن يكون في آخر البيت، والثاني إما أن يكون في صدر البيت يعني في صدر المصراع الأول بمعنى أنه في صدر البيت كله أو بعد ذلك في الأثناء مثلا. في مثاله نحو قوله سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، يلطم لعلها من باب عتلة، وليس إلى داع الندى بسريع، إذن سريع بسريع. وقوله تمتع من شميم ضبطوها هنا عراري وغير ضبطها عراري، قد رجعت إلى بعض المعاجم الموسعة فما وجدت شيئا صريحا. عرار تمتع من عرار نجد من شميم عرار نجد. العرار قالوا هي وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة، وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة. فما بعد العشية من عرار، لأنه سيضطر للخروج من نجد. إذن عرار الثانية في آخر البيت، والأولى ليست في أول البيت لكنها بعد ذلك جاءت، يعني في الصدر موجودة في المصراع الأول. رابعا السجع، السجع أيضا من أهم المحسنات اللفظية، هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير. وقد اختلف العلماء، يعني بعضهم كثير منهم يقولون في القرآن لا نقول إيش سجع، إنما نقول إيش فاصل، نقول توافق الفواصل، قد ذكرنا هذا في غير هذا الموضوع. هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير، هذا هو الفاصلة بمنزلة البيت في الإيش في الشعر، فاصلة في النثر بمنزلة الإيش البيت في الشعر. وهو ثلاثة أنواع: مطرف إن اختلفت الفاصلتان في الوزن، نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. وهنا ننبه أن يعني تسكين الفواصل في السجع يعني مهم، ولهذا حتى يعني الأحسن أن لا يعرب، لأن الإعراب أحيانا يفسد ليش أصلا العرب يقفون على إيش على سكن، لكن قد يقول قائل طيب أنا سأصل، لا فالأولى أن لا تصل وأن تقف وأن إيش تسكن، بل بعضهم يفهم من كلامي أنك حتى لو وصلت سكن من أجل أن لا يفسد ليش السجع. وانظروا كلام شراح الحديث في حديث إذا انسلخ صفر وبرد دبر حلت العمرة لمن اعتمر وما إلى ذلك، وهو في الصحيح، وأظن فيها أيضا ذهب الأثر وكذا ودرس الأثر. نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه، نلاحظ آدابه ثيابه هذا هو السجع هنا، لكنه مطرف لأن الفاصلتين، ما هي الفاصلة؟ فاصلة كلمة آدابه وكلمة ثيابه مختلفان في الوزن، فثياب على وزن إيش؟ فعال، وآداب على وزن أفعال، أصل أأداب على وزن أفعال. ومتوازن إن اتفقتا فيه، إذا اتفقتا فيه يسمى إيش؟ سجعا متوازيا، نحو المرء بعلمه وأدبه لا بحسبه ونسبه. أدبه نسبه كلهما أو كلاهما على وزن إيش؟ فعالي. ومرصع إن اتفقت ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية، نحو هذا جعل بيتا وهذا غلط، ليس بيتا هذا، هذا نثر، وهو لعله من كلام الحريري في مقاماته. قال يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. يطبع يقرع الأسجاع الأسماع بجواهر بزواجر لفظه وعظه، كلها إيش؟ متفقة في الوزن وفي التقفية. يطبع يقرع أسجاع أسماع جواهر زواجر لفظه وعظه، طبعا حريري يعني أديب معروف. قال خامسا ما لا يستحيل بالانعكاس ويسمى القلب، يعني الكلمة تقرأ من أولها إلى آخرها وآخرها إلى أولها بنفس نفس الكلام، يعني يقرأ سواء قرأته من أولها إلى آخرها أو من آخرها إلى أولها يعطيك نفس الكلام. ولذا قال هو كون اللفظ يقرأ طردا وعكسا، نحو كن كما أمكنك، اقرأها من الخلف تجدها نفسها كن كما أمكنك. وربك فكبر، يعني طبعا مع لا ينظر إلى الواو، ربك فكبر إذا قرأتها بالعكس أيضا تأتي ربك فكبر. ومنه قول الشاعر المشهور مودته تدوم لكل هول وكل وهل كل مودته تدوم، هذا إذا عكست البيت يأتيك نفس الإيش نفس البيت. طيب العكس سادسا العكس، هو أن يقدم جزء في الكلام على آخر ثم يعكس، فيقدم المؤخر ويؤخر ليش مقدم. نحو قولك قول الإمام إمام القول، حر الكلام كلام الحر. ومنه قولهم أيضا عادات السادات سادات العادات، وهكذا. طيب سابعا عندك مثال؟ احتمال شيخ الشباب قال وشاب الشيوخ. طيب التشريع هو بناء البيت على قافيتين بحيث إذا سقط بعضه كان الباقي شعرا مفيدا. هذا عجيب، يعني مثلا شعر فيه زيادات لو حذفتها استقام شعرا، واستقام معناه واستقام لفظه واستقامت قوافيه. مثال ذلك يا أيها الملك الذي عم الورى ما في الكرام له نظير ينظر، لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر. احذف أواخر الأشطر الأربع، فإنه يصح أن تحذف أواخر الشطور الأربع ويبقى يا أيها الملك الذي ما في الكرام له نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. شفت كيف الشعراء ما شاء الله قاعدين كده بمزاج للأمور دي. قال ثامنا المواربة، مواربة يعني أشياء محتملة. فقال لك هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغير معناه بتحريف أو تصحيف أو غيرهما ليسلم من المؤاخذة، يعني إذا أراد أن تأتي الإنكار كما سبق معنا، إذا أراد أن ينسحب أمكنه أن إيش ينسحب من ويتخلص من المؤاخذة إما بادعاء تصحيف أو تحريف، يعني تغيير في الشكل أو في الحروف أو نحو ذلك، كقول أبي نواس الذي اسمه عكس اسمي، يعني اسمه هو إيش حسن بن هانئ، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. خالصة هي جارية الرشيد، جارية الرشيد اسمها. فلما أنكر عليه الرشيد ذلك لقد ضاع شعري على بابكم قال لم أقل إلا لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع إيش عقد على خالصة، لأن العين والهمزة قديما يعني في تقارب. قال لا أنا ما قلت هذا، قلت لقد ضاء، خاصة أنها حتى في السمع قد تشتبه. قال لا أنا قلت لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على إيش خالص. تاسعا ائتلاف اللفظ مع اللفظ، هو كون ألفاظ العبارة من واد واحد في الغرابة والتأهل، يعني يكون على نسق أو على طريقة متناسقة، كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف. ما وجه ائتلاف اللفظ هنا؟ قال لما أتى بالتاء التي هي أغرب حروف القسم أتى بتفتأ التي هي أغرب أفعال الاستمرار، أفعال الاستمرار أربع وهي التي تحتاج إلى نفي أو شبه من أخوات كان، ما هي؟ لا تزال، لا تفتأ، لا تبرح، لا إيش لا تنفك مثلا، فقال أغربها تفتأ. فلما جاء بتالله التي هي أغرب أدوات القسم ناسب أن يأتي بأغرب أدوات ليش أو أفعال الاستمرار وهي تفتأ. هذا طبعا شيء اجتهاد، وتالله قد وردت في القرآن تسع مرات منها أربع أو خمس في سورة يوسف، هلا أربع. خاتمة، هذه الخاتمة اختلفوا فيها هل تدخل فيما سبق من الفنون أو لا تدخل. أو قال الخاتمة الأولى في السرقات، السرقات الشعرية. قال أولا سرقة الكلام أنواع، منها أن يأخذ الناثر أو الشاعر معنى لغيره بدون تغيير لنظمه، وهذا أسوأها وأردأها، يأخذها كما هي بشحمه ولحمه وعظمه كله كامل. كما أخذ عبد الله بن الزبير هكذا بيتي معنى وادعاهما لنفسه، وهما يعني يدخلهما في قصيدة له، تبقى قصيدة وفي النص كذا إيش يدخل بعض أبيات غيره. إذ أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه هكذا، تضيمه لعل الذي يعرف ضامه ينظر هل أضامه أيضا، ضامه صاد ضامه وأضامه. إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل، ومثل هذا يسمى نسخا وانتحالا، كوبي بيست يعني بلغة العصر كما هو نسخ كوبي بيست. طيب وكذلك انتحال، انتحل البيتين لنفسه يعني ينتحل البيتين لنفسه وما لغيره. ومن قبيله يشبهه أن تبدل الألفاظ بما يرادفها، كما يقال في قول الحطيئة شاعر المشهور بالهجو العبسي الذي قال حتى هجى أباه وأمه بل ونفسه حتى سجنه عمر رضي الله عنه. قال ماذا قال؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسم. هذا من أهجى الأبيات يعني التي قيلت. فأنت تأتي وتزعم أنك ستأتي ببيت يعني تهجو فيه، فتأتي وإيش وتغير كل لفظ بما يرادفه، فتقول مثلا ذر المآثر لا تذهب لمطلبها، طلب يطلب، واجلس فإنك أنت الآكل اللابس. يظهر لي أن السين هنا ينبغي أن تكون ساكنة والله أعلم. واجلس فإنك، دع ذر مكارم مآثر، لا ترحل لا تذهب لبغيتها لمطلبها، واقعد واجلس فإنك أنت الطاعم الآكل الكاسي اللابس. يعني نفس الإيش أحمد حاج أحمد زي ما نقول عندنا. وقريب منه تبدل الألفاظ بما يضادها في المعنى مع رعاية النظم والترتيب، كما لو قيل في قول حسان هذا قريب من الذي قبله، لكن مثلا تعكسه بدل إيش أن يكون مدحا فيصير هجاء. بيض، وهذا من أبيات المدح المشهورة يعني التي هي من أجود أبيات المدح، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول، هذا من أشهر أبيات المدح. فتقلبه أنت فتقول إيش؟ سود الوجوه لئيمة أحسابهم فطس الأنوف من الطراز الآخر. قلبت كل شيء ذكره. ومنها أن يأخذ المعنى ويغير اللفظ ويكون المعنى الكلام الثاني دون الأول أو مساويا له. هذا إيش؟ تأخذ المعنى فقط. الآن دخلنا في نوع آخر يختلف قليلا، هو أن لا تأتي بالألفاظ أو مرادفها أو ما يضل، لا يعني نوع من الإبداع القليل يعني ولو شيئا ما، فتأتي بألفاظ تغير في الألفاظ. فإذا كان تغييرك للألفاظ دون الأول أو مساويا له فليس فيه كبير فضيلة، خاصة إذا كان دونه، وإذا كان مساويا له فالفضل للأول بالسابق. كما يعني إذن هذا يبين لك أن الأفكار قد إيش؟ قد تؤخذ، يعني أن تأخذ اللفظ لكن تصوغه بصياغة إيش أخرى، فهذا نوع من السرقات الشعرية يعني. لكن إيش قال العلماء؟ لا يجوز أن تقول إنه سرقة إلا إذا قام دليل على ذلك، إذ قد يواطئ الحافر الحافر. ما معنى هذا؟ ويوافق الأول الآخر من الشعراء يعني. معناه أنه قد يكون توارد أفكار، لا تستطيع أن تقول أنه سرقة إلا إذا علمت أنه اطلع على شعره مثلا واواوا، وإلا يكون إيش البينة على للمدعي. كما قال أبو الطيب متنبي في قول أبي تمام وهو سابق عليه، هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. تعرفون طبعا الدهر عند الشعراء اللهم استعان. فقال هنا أعد الزمان سخاؤه فسخى به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. الشاهد في الشطر الثاني طبعا في عجز البيت، إن الزمان بمثله لبخيل ولقد يكون به الزمان بخيلا، بيت أبي تمام. طبعا بغض النظر عن حكم يعني الدهر وكلام عن الدهر، لكن بيت أبي تمام أجود من بيت إيش متنبي، لأنه جزم به وأكده، قال إن الزمان بمثله لبخيل فهو أجود. أما ولقد يكون به الزمان بخيلا فليس في جودة الأول. فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام، والأول أجود سبكا يعني صياغة. ومثل هذا يسمى إغارة، كأنه أغار، فالمغيرات صبحا أغار على البيت وخطف. ومسخا مسخ البيت، مسخ يعني تغيير الشكل، مثلا مسخ خنزيرا مسخ قردا. ومنها أن يأخذ المعنى وحده ويكون الثاني دون الأول أو مساويا له، يعني هنا يكون إيش حتى اللفظ بعيد كأنه عن اللفظ الأول تمام، بس المعنى فقط أخذه وصاغه صياغة مختلفة تماما. كما قال أبو تمام في قول من رث ابنه، والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد زعم. وقد كان يدعى القول الثاني الذي أخذ المعنى وألم به وسلخه، هذا قالك وهذا يسمى إلماما وسلخا، يعني ألم بالمعنى وسلخ كأنه أخذ جلده وإيش سلخ عنه الجلد، يعني مثل الشال التي سرخ جلده. وقد كان يدعى لابس الصبر حازما، فأصبح يدعى حازما حين يجزع. وهذا المعنى نفس المعنى لكن الألفاظ والصياغة يعني نوعا ما مختلفة أكثر مما سبق. الاقتباس ثانيا الاقتباس انتهينا من السرقات الشعرية، لكنه أخذ كلام أيضا، وهو إيش الاقتباس؟ وهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، كما قال إيش الاقتباس أي يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام، يعني أنه إيش كقوله لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع، أخذ من قوله تعالى إيش ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وسيأتي أن لو لا بأس بالتغيير اليسير في الكلمات لأجل الوزن، أن ليس كل آيات تأتي على الوزن، فإذا غير قليلا هنا قال ما لظلوم، هذا فيه تغيير يسير، هذا لا يخرجه عن كونه إيش اقتباسا. وقوله لا تعاد الناس في أوطانهم قل ما يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن، هذا أخذ إيش خالق الناس بخلق حسن، بخلق حسن هذا حديث. إذن الأول مثال للاقتباس من القرآن والثاني من السنة، قد اختلف العلماء فيه، ومن شدد فيه الإمام مالك، لهذا قال صاحب الجوهر وهو مالك يعني الأخضر هو، فقال إيش قال والمنع أصل مذهب الإمام، الإمام ألفي عهدية لمن الإمام مالك يعني. طيب ولكن كثير من العلماء جوزوه لكن بضوابط، لا يكون فيه مثلا هزل، ولا يكون فيه شيء لا يليق بقدسية القرآن، أو أن يضعه في سياق مثلا فيه إشكال أو كذا، بضوابط يعني حتى لا يكون فيه امتهان للقرآن. وبعضهم قال أفضل سد هذا ليش الباب. ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن وغير نحو قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، هذا فيه تغيير لأن قال لكم في القرآن إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن غير قليلا، لكن هذا لا يخرج عن كونه اقتباس، لكن بشرط لا على أنه منه. أما إذا قال كما قيل في القرآن أو كما هذا لا يكون اقتباسا. ثالثا التضمين ويسمى الإيداع، وهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر آخر مع التنبيه عليه إن لم يشتهر، إذن هذا هو الفرق بينه وبين ليش السرقات. لكن انظر فصل هنا، إن كان مشهورا ربما لا يحتاج لأنه معروف، وإن كان غير مشهور فإنه لا بد أن ينبه عليه حتى يكون تضمينا لا سرقة، كقوله إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق فبالله أبلغ ما أرتجي وبالله أدفع ما لا أطيق، هذا كأنه أخذ بيتا وتمثل به وصرح بهذا، قال تمثلت بيتا. ولا بأس بالتغيير اليسير كقوله أقول لمعشر غلطوا وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه وابن جلا وطلعوا الثنايا متى يضع العمامة يعرفوه، معناه أصله البيت هو بيت فخر، هو يقول عن نفسه أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، فهو غير وجعله إلى ضمير الغائب، فهذا لا يخرج عن كونه إيش تغيير يسير، هذا لا يخرج عن كونه تضمينا. رابعا العقد والحل، الأول العقد والحل، العقد أن تأخذ كلاما منثورا فتعقده شعرا، والحل عكسه، قال الأول نظم المنثور عقد والحل، والثاني نثر المنظومة، لهذا تقول إيش الشاعر يحل الأبيات، حل الأبيات. وبالعكس إذا ذكرت مسألة ثم تقول مثلا وهذا ما عقده صاحب الشيخ الأمين الشنقيطي كثيرا ما يذكر هذا، يقول إيش وهذا ما عقده في الخلاصة بقوله يعني ابن مالك يقول كذا يأتي بالبيت، وهذا ما عقده صاحب المراقي بقوله كذا ويأتي بالبيت، هذا هو معنى العقد. فالأول وهو العقد نحو والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم، عقد فيه قول الحكيم عقده شعرا يعني هو أصلا إيش نثر. الظلم من طباع النفس وإنما يصدها عنه إحدى علتين دينية وهي خوف المعاد ودنيوية وهي العقاب الدنيوي، عقد خلاصة هذا في البيت. والثاني نحو قوله العيادة سنة مأجورة ومكرمة مأثورة ومع هذا فنحن المرضى ونحن العواد، أنا الذي أمرض وأنا الذي أعودك، وكل وداد يدوم فليس بوداد. وحل فيه قول القائل، ما أدري لماذا قال قولنا، قول القائل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبونا فنأتيكم ونعتذر. وخامسا التلميح، ما هو التلميح؟ هو أن يشير، هذا كله ما الذي يجمعه أنه أخذ كلام لكلام، التلميح هو أن يشير المتكلم في كلامه لآية أو حديث أو شعر مشهور أو مثل سائر أو قصة، هذا يسمى تلميحا، يلمح لشيء كلام معروف، كقوله لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي أرق وأخفى وأحفى منك في ساعة الكرب، أشار إلى البيت المشهور وهو إيش؟ المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، وكقول الشاعر أم كان في الركب يوشع يوشع، هذا إشارة إلى قصة رد الشمس لأجل إيش؟ يوشع بن نون في السبت لما قال لها إيش؟ أنت مأمورة خاف أن تدخل يوم السبت، فقال يدخل يوم السبت بغروبها يعني ليلة السبت، فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم افتح علينا وكذا، فأمسكت له حتى يعني ليس ردا وإنما هو إيش؟ إمساك حتى فتح له. أشار إلى طيب. سادسا حسن الابتداء، العلماء قالوا ينبغي للمتكلم أن يتأنق في مواضع، ما هي؟ ابتداء كلامي، لأنه إذا سمع المتكلم السامع يعني الكلام أوله شيق مثلا وكذا فإنه يتحمس لأن يبقى، وإلا فإنه يعرض عن الكلام، لهذا ينبغي أن يبالغ في تحسين الكلام في أوله وأيضا في آخره. لماذا؟ لأنه آخر ما يبقى في ذهن السامع، فإن كان حلوا بقيت حلاوته في مسمعه وفي ذكراه، وإلا إذا كان آخره يعني منفرا وكذا هذا هو آخر شيء يبقى يعني في ذهني السامع عن كلامه. فالتحسين الأول يسمى إيش؟ حسن الابتداء، وتحسين الآخر يسمى إيش؟ حسن الانتهاء. حسن الابتداء هو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذب اللفظ حسن السبك وصحيح المعنى، فإذا اشتمل على إشارة لطيفة إلى المقصود سمي براعة الاستهلال، هذا هو موضعه الذي دائما نذكره، كقوله في تهنئة بزوال مرض المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم، وكقول الآخر في التهنئة ببناء قصر، هذا أول شيء يعني في كلامي مثلا أو أوائل كلامي، قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيام، هذا يعني مناسب. فإذا كون الإنسان يأتي في طالعة كلامه بمشعر مقصود يسمى براعة استهلال، يعني استهل الكلام وبدأه إشارة. وقد ذكرنا لكم مثالا من القرآن تذكرونه، مثل إيش؟ استفتح سورة إيش؟ نساء مثلا، بل بعضهم قال يعني هذا عام في كثير من أشياء، وكذلك حسن الانتهاء، ذكرنا لكم أيضا مثالا بسورة النساء وبغيره، وهذا واضح، بالذات حسن الانتهاء واضح في كثير من السور، يعني تجد أن النهاية مشعرة بالإيش؟ برد كل شيء إلى الله أو العلم إلى الله أو المصير إلى الله أو كذا أشياء، يعني تشعر بالإيش؟ أو دعاء في سورة البقرة مثلا أو كذا. والسيوطي في الإتقان ذكر من علوم القرآن في أواخر كتابه ما يعني فواتح السور وخواتم السور، جعلهما نوعين تكلم فيها، فقال مثلا فواتح السور إما حمد وإما تسبيح وإما كذا، حاول أن يحصر يعني في أنواع، هو كتاب يعني نفيس جدا، قد سمعت بعض مشايخنا من كبار المفسرين يعني الباحثين يعني في هذا العصر قال يعني أنه أو في هذا البلد وفي غيره قال يعني إن من أراد أن يبدأ على بينة فليبدأ التفسير يعني بعمق كذا، يبدأ بعلوم القرآن. سأل الله أن يسر لنا إن شاء الله فرصة أيضا نأخذ منها شيئا مناسب. حسن التخلص، حسن الانتقال هو هنا ما أكمل الأقسام، نحن نكملها. الانتقال من موضوع إلى آخر له ثلاثة أقسام، إما أن يكون بحسن التخلص وهذا أبلغه عندهم عند المتأخرين يقولون هذا أبلغه، أو بالاقتضاب أو بفصل الخطاب، ثلاثة. فحسن التخلص أن تنتقل من موضوع إلى موضوع يناسبه، يعني يكون إيش؟ تأتي بمناسبة لطيفة تنتقل بها من الموضوع إلى الموضوع الذي تريده، وليس هذا مثل الاستطراد، لأن الاستطراد أنت تخرج إلى موضوع هو ليس أصلا من موضوعك ثم ترجع إلى موضوعك، أما هذا لا، هذا موضوع هذا موضوع، قد تكون مثلا من المقدمة إلى الموضوع الأصلي الذي تريد أن تتكلمه، أو بين موضوعين كلاهما مقصود لك، لكن تنتقل بسلاسة تأتي بمناسبة جميلة بين الموضوعين فتنتقل بحيث لا يشعر المتكلم يعني بوحشة في الانتقال، وهذا هو الذي ذكره هنا وسيتكلم عنه. والثاني يسمى بالاقتضاب، وهو أن تنتقل من غير أي مناسبة ولا تمهيد، فجأة تنتقل إلى موضوع آخر. لو علم الله في ليش في الشيء بخيرا لا لجاورته الايش صالحون في الخلد شيبا، او كما قال كل ليلة تبدي صروف الليالي خلقا من ابي سعيد غريبا. ما في اي مناسبة بين الايش البيتين، فقط فجأة انتقل. وقد قيل ان العرباء قديما كان اسلوبهم الاغتضاب، ولا ايش يبالغون ويتكلفون في مسائل الايش الانتقال. وقد اختلف، وهذا عنده علاقة بعلم اسمه علم المناسبات في القرآن، وهو أنه هل كل مثلا آية وآية لا بد أن يكون بينهما مناسبة؟ ففي ناس أنكروه، قالوا ما في هذا، لا يعرف عند السلف ولا عند المتقدمين، وهذا كله تكلفات ولا يوجد أي روابط أحيانا بين المواضيع وكذا. وكثير من المتأخرين والمعاصرين يقولون لا، بل هذا من أجمل علوم القرآن وأدقها، وهذا عيب في أي كلام. فلو قيل، وكان شيخنا طه يعني ذكر له بعض المشايخ المعروفين في مكة، وهو من أهل الحديث طبعا تعرفون، يعني نحن جماعتنا أهل الحديث، نحن أهل الحديث وهو أيضا، ولكن أهل الحديث الذين قال هذا كله ما في أصل لهذا الكلام. طبعا بناء الشوكاني أنكره فيه، وهذا الشيخ متأثر بمدرسة الشوكانية إذا صح التعبير، ويعني أهله هو يعني عنده علاقة بالهند، والهند أصلا أهل الحديث فيها يعني على هذه الطريقة. فقال إيش ما في هذا الكلام، انظر إلى الفاتح لا ما العلاقة. فقال له الشيخ طه ما وجدت إلا سورة الفاتحة تمثل في بل سورة الفاتحة في غاية الإيش اللي انت، فألف رسالة كاملة وجزء في الرد عليه، ويعني في مناسبات سورة الإيش الفاتحة. سورة الفاتحة طبعا بالعكس واضح فيها الإيش سلاسة الانتقال وكذا عند المفسرين الذين، أما الذين يقولون ما في كلام زي هذا وكذا، فاختلفوا في هذا. الثالث اسمه فصل الخطاب، وهو أن تنتقل الموضوع إلى آخر بأسلوب يكسب الاقتضاب شبها بحسن التخلص، يعني هو كأنه اقتضاب لكن تأتي بكلمة تمهد للسامع أنك ستنتقل، فأنت لا أنت أتيت بمناسبة كما في حسن التخلص، ولا أنت انتقلت فجأة من غير إيش أن تمهد للسامع، بل تأتي بكلمة تشعره بانتقال انتقل. مثل كلمة أما بعد مثلا، تذكر مقدمة ثم تقول إيش أما بعد فكذا وكذا، يعني أنا سأنتقل إلى موضوع إيش آخر. هل أنت أتيت بمناسبة لطيفة؟ لا، لكن أتيت بفاصل يشعر بالانتقال. ومنه في القرآن طبعا، أما بعد في السنة موجودة كثير، أما في القرآن فمنها ذلك وهذا، ذلك وكذا، أو هذا وكذا، هذا وإن للمتقين، هذا وإن للطاغين لشر إيش شر مآب، مثلا انتقل من الكلام عن المتقين بهذا الإيش الفاصل. وذلك في سورة الحج مثلا وردت عدة مرات، ذلك ومن يعظم مثلا شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله إلى آخره. هذا يسمى بإيش؟ بفصل الخطاب. وقد زعم بعضهم أنه مما يدخل في قوله تعالى وفصل الخطاب، أن الله عز وجل آتاه إيش داود، وأنه أول من قال. وقد اختلف العلماء، هناك أبيات في الخلاف في أول من قال كلمة إيش أما بعد، هل هو داود أو يعقوب أو سحبان أو فلان أو فلان. حسن التخلص هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة بينهما، كقوله دعت النوى بفراقهم فتشتتوا وقضى الزمان بينهم فتبددوا، دهر ذميم الحالتين فما به شيء سوى جود ابن أرتق يحمد. كأنه يريد أصلا أن يمدح ابن أرتق، فإيش دخل من هذا المدخل ذم الزمان الله المستعان، واستثنى منه إيش جود ابن أرتق، ثم دخل الموضوع براعة. وأيضا ابن القيم في أنونيته ذكر مقدمة غزلية وهو يرمز بها إلى أشياء، وفي نهايتها قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم وشيعته الأولى، ودخل في الجهمية من هنا. يعني قال لها إن كنت كذبتي فعليك الإثم العظيم الذي مثل إثم جهم، ثم دخل في جهم وما جهم. فهذا يسمى إيش يعتبر حسن إيش تخلص. طيب براعة الطلب هو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن يصرح في الطلب، لعلها بالطلب، كما في قوله وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي كلام عندها وخطاب. يعني أنت إيش إن اللبيب إيش بالإشارة يفهم. حسن الانتهاء، تاسعا حسن الانتهاء، وطبعا دائما كتب البلاغة تأتي بحسن الانتهاء آخر شيء عشان يكون فيه حسن انتهاء أصلا، يأتون بحسن الانتهاء في الآخر ليكون حسن انتهاء من المؤلفين أنفسهم. فقال هنا هو أن يجعل آخر الكلام أو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ حسن السبكي صحيح المعنى، لأنه آخر ما يبقى في ذهن السامع تبقى ذكراه وحلاوته مترددة في قلبه، فإن اشتمل على ما يشعر بالانتهاء سمي إيش؟ براعة المقطع، كما أن هناك حسن الابتداء وإذا فيما يشير المقصود يسمى إيش؟ براعة الاستهلال. هنا أيضا حسن الانتهاء هو الجمال في النهاية عموما، ومنه نوع خاص وهو أن تأتي بما يشعر بانتهاء الكلام، فهذا يسمى إيش؟ براعة المقطع التي هم أنفسهم فعلوها هنا لأنهم جعلوها إيش؟ آخر شيء، كقوله بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل. الدعاء مما يحسن به الختم، ولهذا حتى عند العوام الآن إذا قلت هذا وسأل الله أن تجد تلقى الناس طوال جلاليم وخلاص عارفوا أن الموضوع شنو انتهى، ما بخدت احتمال أنه في حاجة تانية، لأن الدعاء ده معناه شنو؟ آخر حاجة. الحمد لله هكذا نكون فرغنا من المتن، بس بقي التمارين سريعا صفحة 48. هذا يقول من أراد أن يحفظ نظما في الصرف فليحفظ الباكورة من لامية مباشرة، ومن أراد أن يحفظ في البلاغة هل مئات المعاني أو الجوهر مباشرة. السلام ورحمة الله عليكم. هذا يختلف من شخص إلى آخر، لكن الأصل أن يحفظ الإنسان نظام معروف عند أهل العلم، فإذا كانت همته تسمو إلى اللامية أو إلى نظم مقصود مثلا فهو أولى، وإذا اقتصد فلو ذلك. وأما في البلاغة أيضا فعلى حسب الهمة، إذا كانت الهمة تسمح الجوهر ولا العقود عقود الجمان، لكن لا تفعل مثلي يعني. قديما تجلس تقول إيش عقود الجمان عقود الجمان، وفي النهاية لا بلح الشام ولا عنب اليمن، لا احفظ مختصرا ثم إذا تيسر لك الحمد لله بعد ذلك يعني تيسر منه، لكن ضاع علينا زمن كثير يعني. فبالتالي لا بد أن تكون فقيها، فإذا ما تجلس تقول جوهر الجوهر وفي النهاية لا جوهر ولا بوهر، لا إذا كذا احفظ مئة المعاني وليش يعني، إذا ما تيسر وإذا تيسر الهمة سمت جيد. وأصلا حتى الجوهر فيه نوع من لا أريد أن أقول التعقيد، لكن يعني اكتناز يعني، لأنه يذكر أشياء مثلا ستة أنواع في بيت واحد ولا يفسرها، فأنت كذا احفظ مئة المعاني ثم تقل إلى الجوهر أو العقود. قالوا هنا في التمارين وكان يسألهم عن المحسنات البديعية فيما يأتي، كان ما كان وزال فالطرح قيلا وقال أيها المعرض عنا حسبك الله تعالى. هذا إيش احتمل أنه اقتباس مثلا باعتبار أن حسبنا الله ونعم الوكيل وردت مثلا في القرآن عموما، وفي أشياء يعني إما مشكلة أو محتملة والوقت يعني لا يسمح بال إذا في اقتراح أحد قل في اقتراح ما أدري الجناس في الشعر ما أدري قيلا وقال احتمل لأنها مشتقة أصلا من بعضها هو ملحق بالجناس ليس الجناس. ليت المنية حالت دون نصحك لي فيستريح كلانا من أذى التهم. هذا حاولت مرارا ما استطعت أن أجد شيئا. هل في أحد منكم يستحضر شيئا؟ يعني قد يكون على بعد كذا أنه حسن تعليل أو كذا، لكن أدري بعيد ما دريت ما قصدون. كلانا يعني الجمع كلية، هم يقولون الفصيح الضم كلانا ما أدري والله ينظر على كل حال. طيب يحيي ويميت أو من كان ميتا فأحيينا، هذا واضح طبعا أنه إيش طباق. نعم خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا، هذا أيضا طباق لكنه بالسلب والإيجاب. على رأس حر تاج عز يزينه وفي رجل عبد قيد ذل يشينه، هذا إيش مقابل سنتم لأنه طباق متعدد. نهبت هذا ذكرته لكم هنا، نهبت من الأعمار ليس نهبت، نهبت من الأعمار ما لو حويته لو نئت الدنيا بأنك خالد، هذا إيش استتباع لأنه مدحه على وجه استتبع مدحه بشيء آخر. واستوطنوا السر مني وهو منزلهم ولا أفوه به يوما لغيرهم، استخدام، لأنه ذكر السر أولا بمعنى القلب أو النفس أو كذا، ثم أعاده بضمير بمعنى السر المعروف. من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك، علّه التفريق، لأنه جمع يعني فرق بين أمرين متشابهين. آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم، منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم. هذا يشبه أثر قتادة الذي مر معنا، فهي نجوم من كل وجه، يعني لأنها إيش يهتدى بها، مصابيح زينة وأيضا إيش رجوم للشياطين. فهذا التقسيم نوع من أنواع التقسيم، يمكنكم أن ترجعوا إلى كما رجعت أنا إلى تلك الأنواع. إنما هذه الحياة الدنيا متاع والسفيه الغبي من يصطفيها، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعات التي أنت فيها. قد يكون في اقتباس في قول إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وقد يكون عقدا لنثر معين. وسابق أيان وجهته رأيته يا صاحي طوع اليد في السبق، لما لم يجد مشبها سابق أفكاري إلى المقصد. لعلها مبالغة، هذا مثل إيش؟ مثل ما سابق الريح والكلام هذا الذي ذكره، وربما يكون فيه نوع جناس مستوفى، سابق سابق، لكن ما في فائدة لأنه مشتق يعني من نفس الله. لا عيب فيهم، لعله فيه مبالغة، لأن المبالغة سبقت أنها من أنواع. لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم. هذا تأكيد إيش؟ المدح بما يشبه الذم. عاشر الناس بالجميل وخل المزاحمة، وتيقظ وقل لمن يتعاطى المزاحمة أو المزاحمة، هو في لغتان، المزاح هنا أفضل من المزاح، أصلحوها. هذا إيش؟ جناس مفروق، مزاحمة مزاح، مزاحمة أي شيء. لا، فلم تضع الأعادي قد رشاني، ولا قالوا فلان فلان قد رشان، يعني جناس متشابه، لأنه قد رشاني قد رشاني قد رشان، لكنه إيش؟ ليس، لأن الراء ليست من الحروف التي، والدال كذلك ليست من الحروف التي توصل بما بعد. أي شيء أطيب من ابتسام الثغور ودوام السرور وبكاء الغمام ونوح الحمام؟ سجد كمالك تحت كلامك، جناس قلب، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. احتمل أنه يشبه العكس، العكس. يا خاطب الدنيا الدنية، يا خاطب الدنيا الدنية، ليس الدنية، إنها شرك الردى، ليس شرك الردى، شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من دار. تشريع يمكن أن تكون هكذا، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. وهذا يختلف قليلا عن التشريع الذي ذكروهم، لأنهم حذفوا من الأشطار الأربعة. مدحت مجدك والإخلاص ملتزمي فيه، وحسن رجائي فيك مختتمي. حسن انتهاء وبراعة مقطع. وقد جعلوهم أيضا منهم، لأن هذا آخر شيء في التمارين، هو أيضا منهم حسن انتهاء وبراعة مقطع، ولا يصعب على المعلم اقتفاء هذا المنهج في ذكر أمثلة يعني مثل هذا، مثل هذه. والله الهادي إلى طريق النجاح. تمت، وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب 27، والحمد لله أولا وآخرا. ونسأل الله أن يتجاوز عما وقع فيه من خطأ وزلل وخلل في النيات. ذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.